عقد تقريب، أما الحقيقة فكما قال ابن عباس وتدل عليه ظواهر القرآن والسنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، نعم الثواب يا من عمه ثوابا أجرا جزاء مكافأة، بخلاف أهل النار بئس الشراب، هذا نعم الثواب. وحسنت الجنة مرتفقة، وحسنت مرتفقة يا ما أحسنها للمؤمن الساكن فيها المتمتع بنعيمها مع رضا ربي ورحمة ربي ورؤية ربه جل جلاله، فهي نعم المرتفق ونعم المسكن ونعم المنزل ونعم المأوى يعود إليه المؤمن. قال تعالى واضرب لهم مثلا رجلين، وسندخل في قصة أخرى صغيرة بعد قصة الكهف التي سميت بها السورة، وهي من باب تسمية الكل باسم البعض، وإلا في سورة الكهف قصة أخرى، قصة الرجلين التي سنبتدئها بعون الله، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين. قال تعالى واضرب له يا محمد، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اضرب يا محمد لهؤلاء في الجنة والنار في الصالح والطالح المثل والشبيه برجلين والقصة. الله ضرب المثل برجلين صديقين وقيل أخوان، كانوا من بني إسرائيل ورثا كلاهما عن أبيهما 8000 دينار ذهبية، فأخذ كل واحد منهما نصفها 4000 لواحد وأربعة للثانية، أخذ الأول واشترى بال1000 دينار بستان، فصل جمل جعله بستانين، وكما وصف الله جعل حفافي البستانين نخيلا على جوا وحففناهما بنخل، الجنتين اللتين جعلهما الله لهذا، زرع نخيلا في جميع جوانبهما حففناهما الحفاف الجانب بنخل، زرعهما كروما أعنابا وحفهما بالنخيل من جميع أطرافهما وجوانبهما، وجعل بينهما بين الجنتين جعل بينهما زرع من قمح أو شعير وما إلى ذلك من أنواع الزروع، وفجر فيها نهرا شقه زاد البستان والجنة جمالا وبهاء وكمالا. وهذه الجنات جنتان آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، آتت أكلها بالكامل أرزاقها ثمراتها زرعها ما فيها من زرع وأعناب ونخيل، ولم تظلم منه شيئا لم تنقص منه شيئا. ذاك اشترى بال1000 اشترى بها هذا البستان وعني به، أخذ الثاني 1000 وقال يا الله اللهم إني أشتري منك دارا في الجنة بهذه 1000، وتصدق بها على المحاويج والأقارب والمساكين. وإذا بالأول يصرف على البستان 1000 دينار أخرى، فيأتي الثاني يقول يا رب هذه 1000 ثانية أسس لي بها هذه الدار عندك في الجنة من أنواع الأرائك وأنواع البسط وأنواع وأنواع. جاء الأخ الأول المترف الغني وكلهما كان غنيا، صرف 1000 الثالثة تزوج بها. جاء أخو الآخر فقال يا رب هذه 1000 الثالثة زوجني بها 1 نساء الجنة، وذهب 1000 يتصدق بها. الأول أخذ 1000 الرابعة والباقية فجهز بها زوجته حليا حللا فرشا أثاثا مراكبا خدما حشما وما إلى ذلك، فقال الآخر: اللهم هذه الألف ثانية أسس لي بها زوجتي في الجنة. وصرف 4000 ولم يبق له شيء. مضى زمن، أترف الأول، أخذ بستان ويزداد ثمرات وخيرات وزروعا وتمرا وعنبا ومن كل الأشكال، والمياه الدافقة في جميعها. وإذا بالآخر يضطر يوما إلى أن يحتاج، قال: هذا أخي. فذهب إلى أخي فقال: ما بالك؟ قال: يا أخي، أنا اضطررت إليك من بعض مالي. قال: وأين مالك الذي ورثته معي من أبي؟ قال: فصدقت به لله رجاء ثواب الله يوم الآخرة. قال: أنت تؤمن بالآخرة؟ قال: نعم. قال: والله لا أعطيك شيئا وأنت تؤمن بهذا الهراء الذي لم يأتي به أحد ولم يقل أحد. فذكر الله محاورة هذين الأخوين بعد أن استغنى الأول، وبعد أن زاد إيمان الثاني، ورعاه ربه وحماه ربه، وما أعد له في الآخرة أعظم وأعلى شأنا. فقال تعالى: ضرب لهم. وكيف المثل والتشبيه؟ هؤلاء سكان الأرض مثال الذي أعطي زرعا، وجنتين مثال الكافر الذي تمتع بالدنيا في أول أيامه ثم أبى إلا الشرك والكفور، أبى إلا الإعجاب بنفسه، وأنه ما أغناه الله إلا لمزيد شفوفيته ومقامه عند ربه، وهو لم يشكر الله على ذلك، لم يزد به إلا شركا وكفرا وعنادا. وأن الآخر حتى لو لم يغنه الله فهو آمن بربه وتمسك بربه ولم يعبد غيره. مثل هذا المترف الغني في الدنيا والذي لم يؤمن بالله ولم يعمل بما يعمل به المؤمنون، مثله كمثل صاحب الجنتين ملك دهرا ثم أزال الله كل ما عنده. ومثل الآخر مثل المؤمن الصابر في الدنيا، استغنى أو افتقر، ولو استغنى كان غنيا، ولكن آثر ما عند الله في الآخرة على ما أعطاه في الدنيا، رجاء رحمته، رجاء رضاه، رجاء جنته. وإلا الثاني لم يكن فقيرا، ولكن رغبته، ولكن خوفه، ولكن اعتماده على الله يوم القيامة في الدار غير الفانية، الدار الدائمة. تركه يعرض عن دنياه ونعيمها إلى الآخرة ونعيمها. قال تعالى: واضرب لهم مثلا شبيها مثالا لهم بين الكافر والمؤمن. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. رجلين هم قالوا أخوان أو قالوا صاحبان، والآية ليس فيها التصريح بأنهما أخوان، لأن كل واحد منهم يقول الآخر صاحبي وصاحبه، ولم يرد ذلك عن رسول الله بالتأكيد، لكنها روايات وردت عن صحابة وتابعين، قد تكون صحيحة وقد تكون عن الإسرائيليين. والحكمة ليست في كونهما أخوين، ولكن في كون أحدهما آثر الدنيا والآخر آثر الآخرة. رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. هاتان الجنتان زرعهما بالأعناب، جمع عنب، جمع الجمع أعناب، الجمع عنب، المفرد عنبا أي بالقروم. وحففناهما بنخل، وجعل الجنتين حفت من جميع جوانبها، الحفاف الجانب حفها من جميع جوانبها بالنخيل، زين بها جنتين، استفاد واستثمر أيضا تمر هذه النخيل جمالها في لونها الأخضر الدائم إلا إذا انتهت، فهي لا تبس في الخريف ولا تتساقط. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، جعل بين النخيل بين الجنتين وما فيها زرع من القمح أو الشعير أو غيرهما زرع مما يزرع عادة. قال تعالى: تلك الجنتين هاتان الجنتان آتت أكلها، أثمرت أي نعت، أخصبت، عني بها سقيا، وعني بها زرعا وعني بها سمادا وعني بها تنقية لفضول الخضرة والحشيش أزالها فآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لم تنقص منها لثمرات شيء أعطت ذلك بالكامل أي أغنت صاحبها وتركته يكون مترفا يكون معجبا بما عوضا عن أن يشكر الله كفر بالله وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وقرئ فجرنا أي شققنا جعل نهرا فجره من الأرض حفر على آباري وعلى عيوني وكانت المياه قريبة من السطح فأصبح نهرا جار يسقي به جنتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقرئ ثمر إن قلنا وكان له ثمر أي كان لهذا البستان باعتباره جميع أو لصاحب البستان كان له ثمر أي هذه الأثمار ثمر جمع ثمرة أي هذه الجنتان هذه الجنة أعطت من ثمارها خيراتها وقد قال تعالى ولم تظلم من شيئا من أكلها لم تظلم لم تنقص أعطت ذلك بالكامل وقرئ ثمر الثمر معناه الأموال بأشكالها وكان له ثمر أي وكان له أموال غير هذا البستان من الخيل والحمير والجمال وأنواع المواشي وأنواع الدواب وأنواع التجارة كانت له ثمر كان له أموال ينميها فهو غني بالبستان وغني بأشياء أخرى وكان له ثمر وكان له ثمر المؤدى في الكل كان غنيا نمى أمواله ساعده الحظ لو هو شكر الله على ذلك أمر كذلك ولكن العبرة بالخواتم لشرك لكفر كانت خاتمته سيئة إن لم يؤمن أخيرا وكان له ثمر في هذه الحالة أخذه التيه والعجب جاءه أخوه جاءه صاحبه يطلب رفده يطلب حاجته وقال له قد ذهبت الآلاف التي ورثها معك وإذا بهذا الرجل أصبح يعطيه درسا في الكفر والشرك درس في الكبرياء والجبروت والتعالي على الله وعلى أخيه ورحمه أو على صاحبه المؤمن فقال له وهو يحاور قال لصاحبه لم يقل الله لأخي وإن كان لا يلزم قيل أخوه وقيل مجرد صاحب والأغلب أنه مجرد صاحب فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أخذ يتيه عليه بماله بعد أن جاء يطلب رفده أنا أكثر منك مالا عندي من المواشي من الزراعة من الذهب من الفضة من وأكثر منك نفرا أكثر زوجات وأكثر أولادا وأكثر خدما وأكثر حشما على العادة في المترفين والأغنياء كل ما ازداد المال إلا وزادت الزوجات وكل ما ازدادت الزوجات إلا وزاد الأولاد وكل ما ازداد الأولاد إلا وزاد الخدم والحشم والمراكب وما يتبع ذلك فأخذ يتيه عليه مذلا بماله وعزته بين قومه لست فريدا لست أبترا لست غريبا فلي من الأموال والأتباع والخدم والحواشي ولي من الأولاد الذين اعتززت بهم وقوى ظهري أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته أخذ معه لجنته دخل جنة وأدخل صاحبه ليدل عليه بهذه الجنة التي وصفها الله أن آتت أكلها ولم تنقص منه شيئا لم تظلم منه شيئا وكان من جمالها أن المياه والأنهر الدافقة الجارية تتخللها وكان من جمالها أنها حفت بالنخيل وكان من جمالها أنه لا قطعة فيها بيضاء إما كرم وإما نخيل وإما زرع وإما مياه دافقة فهي في منتهى ما يكون من الجمال بالنسبة لمن تملكها وموحد لله يؤدي حقوقها من زكاة ونفقة. ودخل جنتها فعندما دخلها ماذا قال؟ وهو ظالم لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه حال كونه مشركا ظالم، ظلم نفسه بالشرك وسيصرح بالشرك لصاحبه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تفيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. وإذا بهذا المشرك هذا الظالم لنفسه أخذه من التيه والعجب ومن النكران لما أغناه الله به وأكرمه به، فعوضا أن يشكر ربه ونعمته أخذ يتيه على صاحبه ويذل عليه بجنته، ثم يقول لا ما أظن هذه أن تبيد أبدا، لن تفنى لن تنتهي، جملتها زرعتها حرستها شققت أرضها أنهارا ومياها وما أظن الساعة قائمة، ولا الساعة ستأتي، ولذلك لا مسؤولية عما صنعت، أعطيت فمن كرمي، منعت فمن حقي، ولذلك أنا محظوظ في دنياي وليس هناك بعث ولا نشور ولا آخرة كما يقول. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن هذه أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي. وإن كان ما تزعم يدل أن جرى حديث التوحيد وأن الآخر عندما طلبه أن يتصدق على ويحسن إلى ويسلف قال أين مالك الذي ورث معي؟ قال جعلته لله ليجده عنده يوم القيامة. فهو يقول لهذا لا قيامة ولا بعد، أنت تعتقد ذلك؟ والله لا نفعتك. فأخذ يدل عليه وقال له أعلن الشرك وأعلن التيه بما يملك، ثم زاد فقال له ولئن رددت إلى ربي لئن كانت آخرة ولئن كان بعث ونشور كما تزعم ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو يزعم غرورا جنونا كفرا إصرارا وبلاء من الله لا أنه لا آخرة ولا بعد، ويقول لصاحبه مجادلا وعلى فرض أن هناك بعد، أنا محظوظ عند ربي في الدنيا ذو سعد وحظ كما أعطاني في الدنيا فيما تقول، فهو إن كانت آخرة كما أحظاني في الدنيا سيحظيني يوم القيامة ويعطيني أحسن منها. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا حال كوني منقلبا إليها راجعا إليها حيا مرة ثانية بعد الموت مبعوثا بعد الموت. فإن كان هذا كما تقول فسأجد عند ربي يوم القيامة تمام حظي وتمام سعدي وتمام مكاني عنده كما أحظاني في الدنيا سيحظيني في الآخرة، وأجد عنده من الجنان ما هو خير من هذا. صبر الآخر وقد صبر وإذا به يجيب قال له صاحبه وهو يحاوره، والمحاورة المحادثة والمذاكرة وتبادل القول والكلام، هذا يقول وهذا يجيب، هذا يحاور هذا ويحادثه ويكالمه ويبادل معه القول. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا يا هذا ما زادها وما الذي أصابك؟ أبعد أن أكرمك الله بالعافية وبهاتين الجنتين عوضا أن تشكر ربك تكفر به وتقول لا بعث ولا نشور وتزداد تألها على الله وافتراء عليه، وأنه إن كانت هناك ردة أو رجعة ثانية في الآخرة سيكون مقامك هناك أعظم مقامي، ويكون عند منقلبي ورجعتي وعودتك إليه جنة خير من هذه. كيف هذا؟ أكفرت بالله وهو الذي خلقك في الأصل من تراب أتتيه علي بالتراب يا فلان يا ابن التراب؟ ثم خلق، خلق أباك الأول، جذرك الأول، أصلك الأول تراب، ومنه خلق أبونا الأول آدم. ثم بعد ذلك سلسلك من نطفة من ماء مهين، أتتعاظم بهذا الماء المهين؟ أتتكبر على ربك وعلى خلقه وعلى عباده؟ أتشرك بالله وتكفر به؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك، وهو الله جل جلاله، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ الأصل آدم ومخلوق من تراب، ثم من نطفة، ثم بعد التراب تولدنا أبا وأما من نطفة من الأصلاب إلى الأرحام إلى الوليد البشري السوي. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، جعل لك جوارح، الطول، العرض، النظر، الكلام، السمع والبصر، جعلك سويا، لم يشوهك، لم يعمي منك البصر، ولم يصن منك الأذن، ولم يجعلك تمشي زحفا، ولم يقعد حواسك، ولم يمرضك، ولم يشوه خلقك. هذا جزاء النعمة، هذا جزاء الطاعة، هذا جزاء الله منك، وقد خلقك وأكرمك وسواك بشرا سويا جميل التقاطع جميل الخلقة، رزقك من خيراته ورزقك من أمواله، ومع ذلك تأبى إلا الشرك والكفر وأنه لا بعث ولا نشور. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. أما أنا، لكن أنا لالتقاء الساكنين أصبح ينطق بها هكذا وتكتب بها هكذا، وتأويل الكلام لكن أنا، الله هو ربي، إن كان ربك الشيطان فأنا ربي الله، إن كنت تنكر البعث فأنا أؤمن بالبعث وبما قاله الله وآتى بالأنبياء، لكن أنا، الله هو ربي، هو الله ربي، هكذا تقدير الكلام، لكن هو الله ربي خالقي، أعترف بأنه خلقني من تراب ثم من نطفة ثم سواني رجلا، ثم سيبعثني يوم القيامة ويجازيني على يقيني وعلى إيماني بما يجازي به المؤمنين، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، معاذ الله أن أفعل فعلك أو أصنع صنيعك أو أن أشرك بربي أحدا من الخلق. فالله الخالق والله الرازق والله الباعث، وكل ما تقوله إفك وضلال وكلام الظالمين لأنفسهم والمشركين بربهم. لولا، ثم عاد فيقول لا، وهو يبوبخ ويعلمه ويؤدبه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، احق النفاق والمنافقين. اللهم ثبتنا على دينك وعلى عبادتك وعلى طاعتك وعلى طاعة نبيك، أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم عليك بالمشركين أعداء الله من اليهود والنصارى، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بجدا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، والحمد لله رب العالمين. جمالك؟ حسنا، مرحبا بك، مرحبا، مرحبا، مرحبا عليكم صباحا، مرحبا، أهلا وسهلا، الله يجزاكم خير إن شاء الله، مرحبا. مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا منو منك يا مرحبا مرحبا السلام عليكم صراحة مساكين حالكم انتم بخير الله اهلا وسهلا في حالك بخير الله سلام الله يبارك فيك انتم بخير الله يبارك فيك بخير كيف حالكم كيف شام كيف الاخوان كيف هناك كل شيء بخير الحمد لله الله يبارك فيك انت وانت مرحبا فيك حالك يا حبيبي بس اللي مستنيين الماضي ما نشوفه مرحبا أنت اليوم كذا تقدر مرحبا أنت وعليكم السلام ومرحبا مستهلا الله يبارك خير الحمد لله خير الله يبارك يسيدي شلون أهو لا يقول هذا أنت تعرف الطفل هاي لبع الرجال على الأقل من جيت وين دمي شوف خمسة خمسة شغلة تكري. ليش آخر؟ شوفي. ها؟ ليه؟ أنت ماشي ولا أنت ماشي؟ بعد ما صرت فيها وصرت عليها؟ ما تعني الشغلة بلاش. شو يعني بلاش؟ ما تعلق في الشغلة. معناه شو مصلحة؟ لا ما دخلت. شغلة تانية مو. يا مال الشغلة الثانية ما جاك حتى الزكفة مجرد صرخ ولا في فيها شعبة وبعدين شو سوي في مشي جوي فيها ولا شو وبعدين خلاص Thank you.